اللي بعد كده كده. عارف كتاب زاد الصقل؟ كتاب لسه محمله امبارح، بس كتاب شكله جميل يعني، مقراتوش قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب زاد الصائم للشيخ محمد صالح المنجد. عارف قناة زاد؟ قناة دير الرئيس بتاعها يعني، مجموعة زاد، اللي هي السلسلة اللي كنا بنقولها الأخير بقت فرقة. كتاب زاد الصائم، الطبعة الثانية 2014 1435، من 5 سنين. نتكلم عن ايه الكتاب ده؟ بين يدي رمضان، الصيام فضائل وآداب عمرة في رمضان، الصوم والدعاء، المفطرات، أهل الأعذار، الكفارات والقضاء، صلاة التراويح والقيام، العشر الأواخر، الاعتكاف، رمضان والقرآن، أحكام زكاة الفطر، من أحكام زكاة المال، من أحكام عيد الفطر، ماذا بعد رمضان، صيام التطوع. مقدمة المشرف العام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه جملة من الفوائد المختصرة والأحكام المبسطة كنا قد أعددناها من قبل، وأرسلناها في صورة رسائل الجوال، اختصرناها من فتاوى أهل العلم، وجمعناها من أقاويلهم، وانتخبناها من مجالسهم، واصطفيناها من مسائلهم. نجعلها اليوم مجموعة في هذا الجزء اللطيف والمختصر الخفيف، تحفة للصائمين وتذكيرا للعابدين. وأثرنا إخراجها مختصرة كأصلها، تيسيرا لمطالعتها وترغيبا للنظر فيها، ولرب فائدة أن تقع عيناك عليها ينفعك الله اليوم بها، وتحمد يوم القيامة عاقبتها. والعاقل من إذا تيسر له سبيل للهدى سلكه، ومن سبل الهدى مسالك العلماء ورثة الأنبياء. وإذا كانت الرحلة اليوم في طلب العلم شاقة على كثير من الأنفس، فلا أقل من أن يصيب المسلم من بعض الفضل ويدرك نصيبا من الخير. وأهل العلم قوم لا يشقى بهم جليسهم، فمن لم يكن منهم كان من جلسائهم، ومن لم يكن من جلسائهم فلا يحرم نفسه من أن يطالع كتبهم وينظر في فتاويهم. وأعددنا للصائم اليوم من فضل الله ما لو نظر فيه أدرك طرفا مما عليه أهل العلم وطلبته من نعمة الله السابقة، وما هم فيه من وافر كرمه وعظيم جوده وفضله. ومن أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله المسؤول أن ينفع بهذا المختصر المبسط إخواننا الصائمين، وأن يعود هذا النفع علينا وعليهم بخير الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب. بين يدي رمضان، تعال كل واحد يقرأ موضوع. من كلمات السلف في الشوق إلى رمضان قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. كانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم إياه قاموا بحق خير قيام، وتعبدوا لله في خير عباد: اللهم بلغنا رمضان. صحابيان متأخيان غزا أحدهما كان أشد اجتهادا من صاحبه فاستشهد، وتوفى الآخر بعده بسنة، فرأى طلحة في منامه أن الثاني أرفع درجة، فأخبر الناس فتعجبوا، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بهذا بعده سنة وأدرك رمضان، فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى، فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. حديث مشهور لكنه لا يثبت: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حديث وفيه زائدة ابن أبي الرقاء منكر الحديث، وقد ضعفه النووي في الأذكار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولا بأس للمسلم أن يدعو الله أن يبلغه رمضان وأن يوافقه لصيامه. الاستعداد لرمضان اقرأ دي ولا الاكثار من الصيام. الاستعداد لرمضان الاكثار من الصيام. قالت عائشة: ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. المهلة الأخيرة للقضاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون على الصوم من رمضان كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يعني تفضل طول السنة وتجي قبل رمضان الإقبال على القرآن استعدادا لرمضان، كان يقال شهر شعبان شهر القراء. كيف شهر البيت. شهر القراء للقرآن يعني. كيف نستقبل شهر رمضان؟ الإنابة والإقبال على الله، الدعاء ببلوغه، المبادرة بقضاء ما سبق، تعلم ما تيسر من أحكامه، الإعداد لأعمال البر فيه كالعمرة والاعتكاف، نبذ البطالين ومصاحبة أهل الهمة، الخروج من الخصومات والمشاحنات، إنهاء الأعمال التي يشق معها الصيام قدر المستطاع، تحري رؤية الهلال، النهي عن تقدم رمضان بالصيام، صمت عن صيام النهي عن صيام آخر يومين في من شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. والمقصود بالنهي النفل. وأما النفل المعتاد فقد دل الحديث على أنه لا حرج في صوم، واحد يتعود أنه هو يصوم طول السنة اثنين وخميس والاثنين دي هو ورمضان التلات فعاد، بس النهي دي اللي هو مش متعود على أنه لا حرج في صومه، كمان كان عادته صوم الاثنين والخميس مثلا، وكذلك من كان عليه صوم واجب كان عليه أيام من رمضان اللي فات كقضاء أو كفارة فإنه يصوم من باب أولى. قضاء اللي هو اللي على رأس في رمضان اللي فات، الكفارة بقى اللي هي واحد اللي هي الحاجات اللي هي زي مثلا حلف يمين يصوم 3 أيام، يعني إن هو الجماع في نهار رمضان يصوم شهرين متواصلين، هي دي الكفارة اللي هو القتل. أنت لو قسمت الصيام في الصيام واجب اللي هو فرض وفي الصيام تطوع، الصيام التطوع اللي هو الاثنين والخميس العاشوراء والست أيام من شوال وكده، الصيام الفرض بينقسم قسمين، صيام رمضان تمام وصيام الكفارة، كفارة ونذر تمام، ده الصيام واجب. صيام رمضان اللي هو معروف صيام الكفارة اللي هو كفارة اليمين اللي هو رمضان اللي هو القتل القتل اللي هو الخطأ غير عام تمام، ونذر إن الواحد إيه نذر إن هو يصوم مثلا أيام معينة، دي يعتبر أوجب على نفسه إيه، صيام أوجب بالنسبة له دي صيام إيه؟ قبل الليلة الأولى، وصايا قبل دخول الليلة الأولى من رمضان: تصفية النفوس من الشحناء وإصلاح ما أفسده الشيطان من العلاقات، الصدق في التوبة بألا تكون مجرد تأجيل للذنوب إلى ما بعد رمضان، تفقد المحتاجين من أقارب وجيران وغيرهم لألا يجتمع عليهم جوع الصيام وجوع الفقر، التهنئة بالرسائل الجميلة وأجمل منها تهنئة باتصال يتبادلان فيها الدعاء والفرح، تحري الهلال في الحديث الحسن: أحصوا هلال شعبان لرمضان، أي اجتهدوا في ضبط بأن تتحروا مطالعة وتضارؤوا منازله لتكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان حتى لا يفوتكم منه شيء. من الأحوال التي كان عليها السلف الخروج يوم 29 من شعبان عند الغروب طلبا لرؤية الهلال رمضان، وكانوا يخرجون مع قاضي البلد فإن رأوه صاموا وإلا أكملوا شعبان 30 يوما. فحالا بقى الأجهزة الحديثة بتشوفه، يعني كان زمان ما كانش في الحاجات ديت، فحالا بقى بيشوفوها. رؤية الهلال بآلات الرصد، تجوز الاستعانة في رؤية الهلال بآلات الرصد كالتلسكوب والمنظار لأنها من رؤية العين وليست من الحساب، في ناس اللي هي ايه يقعد يقول لك ايه ارقام كده، جمع رقم، لا رمضان اللي فات كان كذا. يعني هو رمضان متعود على ان هو ايه في كل سنة في شهر معين، يجي يوم مثلا يقول لك ايه هم اتعودوا على كده، يعني ما هم حسبوا مثلا 100 سنة اللي هو ايه بيجي شعبان بيجي 29، فدي مش حاجة أكيد، ديت مش حاجة أكيد، ممكن الخطأ يجي. شفت انت اللي هي اللي بيستخدموا اللي هي السلسلة دي، التسلسل، عارف اللي هو التسلسل ده، يديك مجموعة ومجموعة عشان مثلا تيجي في الشهر الثلاثين في السنة الثلاثين هتبقى ايه المجموعة دي، عارف ده اللي هو خدناه احنا في الرياضة ترتيب معين ده. ترتيب معين، فالترتيب ده ما لا يؤخذ به، هما كانوا محسوبها كده وليس من الحساب. قال لك لأنها من رؤية العين وليست من الحساب، اللي هما كانوا. وكذلك تصح من الجبل والطائرة والمنطاد ونحو ذلك، وإذا رؤى الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية، ولو لم يرى بالعين المجردة لعموم الحديث صوم ورؤية يوم الشك اللي هو اليوم 30 من شعبان قبل سقوط هلال رمضان احتياطا لا يجوز. قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. في ناس اللي هم اسمهم ايه دول الشيعة بيزودوا يوم احتياط اللي هو قبل رمضان يقول لك احنا هنزود يوم، وما الشهر يجي ينتهي برضو زود يوم احتياط. فده من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ذكره البخاري صحيح صحيح. فالأولى وخلاص الناس رأت الهلال خلاص، غير كده يتخلف في السنة. قال علماء اللجنة الدائمة: من صام يوم 30 من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صوم ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه، لقوله لم يبنى صومه على أساس شرعي، وأنه يوم الشك وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه وعليه قضاءه. من صام يوم 30 من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية، يعني هو اللي هو اللي أيوه. انا كنت بقوله اللي هو يصوم يوم احتياطا من غير ما يعرف ده ايه، وخلاص هصومه وخلاص، جه ما بيعتمدش على ده، ما بيعتمدش على الرؤية، وافق صوم ذلك اليوم اول دخول رمضان فلا يجزئه، لكونه لم يبني صومه على اساس شرعي. و يعني حتى لو كان ده أول يوم رمضان مش هيعمل لأنه هو ما ثانيته اللي هو بيجي تبع شعبان. هو بيصوموا بقى جه في شعبان جه في رمضان، إنما الأساس اللي هو رؤية الهلال ثبوت دخول رمضان لا يثبت دخول شعبان. ثبوت لا دخول لا لا رمضان أقبل الناس على الأعمش. أقبل الناس على الأعمش سألناها عن صوم يوم الشك وأكثره، فضجر منهم فبعث إلى بيته ليأتوه برمانة فوضعها أمامه، فإنما رجلا يريد السؤال تناول حبة فأكلها، فكفى الرجل السؤال وكفى نفسه الرد. أقبل الناس على الأعمش يسألونها عن صوم يوم الشك وأكثره، فضجر منهم فبعث إلى بيته ليأتوه برمانة فوضعها أمامه، فإن لمح رجلا يريد السؤال تناول حبة فأكلها، فكفى الرجل السؤال وكفى نفسه الرد. يعني عاوز يلخص يعني هو كل يعني أكثر من ثبوت دخول رمضان. لا يثبت دخول شهر رمضان إلا برؤية الهلال، لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في دخول الشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق صوم رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ولم يعلقه بالحساب الفلكي. وهذا القول عليه إجماع العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، ومن خالف في هذا فقوله شاذ لا يعتمد عليه. نية الصيام النية شرط من صحة صوم رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ده في صوم الفرض بس مش كده. وهي عزم القلب على الصيام، ومن تسحر نويا الصيام أجزأه بذلك. والنية محل القلب ولا يشرع التحفظ بها، ولا بد من تبييتها فيما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله، والأفضل أن يجدد النية لكل يوم قبل أن يندم في آخره. ترحل الشهر وواله فاه ونصر ما الكلام ده مش فاهم. ترحل الشهر ولا فاه وانصرم انصرم، واختص بالفوز في الجنات من خدم. من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. لئلا نتحصر على فوات الشهر في آخره، هذه أوائله قد أقبلت، ومن تأمل حلاوة آخر الشهر شمر عن سعد الجدي من أوله. فمعرفة عاقبة الخسارة تعين على البعد عنها، رغم أنف رجل دخل عليه رغم رغم أنف رجل رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. تصفيد الشياطين. أكرمنا الله في رمضان بتصفيد الشياطين، فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، مضاعفة الأجر، وأن الصوم يشفع للعبد ويقيه النار ويدخله من الريان. فإن قال قائل: لماذا تحدث المعاصي في رمضان وقد سلسلت الشياطين؟ قيل: التصفيد للمردة وليس لكل شيطان. وقيل: التصفيد يضعف حركتها ولا يمنع وسوستها. فإذا أضيف إلى هذا شياطين الإنس والنفس والنفس الأمارة بالسوء، علمنا سبب وقوع المعاصي في رمضان، ولكن يبقى الشر فيه أقل. هو النفس والهوى والشياطين خايف من روحه. هذا تصفيد الشياطين. في معاصي تحصل في رمضان، طب مش الشياطين متصفدة، طب ليه بتحصل المعاصي؟ قال لك إن ممكن التصفيد ده بس يكون لمرضة الجن اللي هما الشياطين الكبار، إنما في شياطين سايبة مش متصفدة. والرأي التاني إن هما شياطين متصفدة بس دي لا يمنع الوسوسة بتاعتها. زي كده إنك إيه واحد مجتفه بس إيه قاعد يصرخ وقاعد يعمل إيه، فهو كلامه له كلامه كده، بس هو إيه مع إنه متكتف. وقال لك حتى لو هو شياطين متصفدة في نفس الأمارة بالسوء وفي الهواء وفي الحاجات دي كلها. كله رحمة ومغفرة وعتق. مما شاع عند الناس ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وشهر رمضان تفتح فيه أبواب الرحمة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، فهو شهر كله رحمة ومغفرة وعتق من النار. لا للفطور. المؤمن يرجو حديث لله في كل ليلة عتقاء من النار، ويخاف حديث أن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فلا يجد الفتور إليه سبيلا. السرقة من رمضان وتفريغه من محتواه. القمار والميسر، الهاتفي عبر الفضائيات مصيدة من المصيدة عبر الفضائيات. القمار والميسر الهاتفي عبر الفضائيات. هاتفي بس هذا من قمار والميزر الهاتفي بس هذا من مثلا دول المسابقات والحاجات يعني الفضائيات مصيدة من مسائل لصوص رمضان ممكن مسلسلات لا قمار اللي هي بتاع المسابقات اللي هي فيها قمار مصيدة من مسائل لصوص رمضان يدفع فيه المشارك مبلغا زائدا في الاتصال لعله يفوز بالإسراء وتحقيق الأحلام بزعمهم، وهذا هو الميسر الذي قال عنه الذي قال الله عنه: رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسباق رمضان الحقيقي: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لصوص رمضان يحاولون قطع طريق العبادة على الناس وإفراغ الشهر الكريم من مضمون التقوى، والواجب مقاطعة القنوات التي تعرض ما لا يرضي الله. ملء الوقت بالعبادات ما أمكن، والاجتماع مع الأهل على ما يرضي الله، نشر البدائل الطيبة للتعليم والتذكير والوسائل المباحة للتثقيف، والتأكيد على معنى قوله: لعلكم تتقون. برامج الإفتاء: تكثر البرامج الدينية والإفتاء على القنوات في شهر رمضان، وينبغي التوثق في أخذ الفتوى عن أهل العلم والتقوى. قال ابن مسيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقال الإمام مالك رحمه الله: لقد أدركت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 لو ائتمن أحدهم على بيت مال لكان به أمينا، فما رويت عنهم لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يعني حديث تربية الأولاد على الصيام. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت في يوم عاشوراء: كنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن اللي هو الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. عبارات في تربية الأطفال على الصيام: حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يصوم، ولما كنا صغارا مثلكم صمنا، وتصبيرهم كلما أرادوا الأكل، تذكيرهم بأجر الصيام في الصيام فضائل وآداب. الصيام فضائل وآداب. ثواب الصيام: من عجائب الصوم قول الله تعالى عنه في الحديث القدسي: فإنه لي، اختصه الله لنفسه لأنه لا يطلع عليه إلا هو، فهو سر بينك وبين الله الذي يعلم وحده مقدار ثوابه، ولا مثل له في العبادات، وهو صبر يوفى صاحبه أجره بغير حساب. فهنيئا للصائمين والصائمات. فرحة الصائم: للصائم عند فطره فرحة ليست فقط لإباحة ما كان ممنوعا من الأكل والشرب، وإنما أيضا فرحة التوفيق للعبادة ونعمة إتمام اليوم، وأنه أفطر على ما أباحه الله وأصاب السنة بتعجيل الفطر، وأن له دعوة مجابة عند فطر. دواء القلب: قال أحد العابدين: دواء القلب خمسة أشياء. دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلو البطن بالصيام، وقيام الليل، والتضرع دعاء مع ذل وانكسار عند السحر قبل الفجر، ومجالسة الصالحين. أخلاق الصائم: قال صلى الله عليه وسلم: لا يرفث الكلام الفاحش وأمور الشهوة، ولا يجهل بالصياح والسفه، وإن امرؤ شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، تذكرا لنفسه ليملك لسانه، وتذكرا لخصمه لعله ينزجر ولا ينكف. لا للكسل: إني صائم، يتذرع بها بعضهم في الكسل وعدم الإتقان، والمؤمن يتقن عمله خاصة وهو صائم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويعكس بعضهم موضعها ليكون الصوم سببا في سبابه وقلة صبره. وفي الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. يرفث معناها الكلام الفاحش في أمور الشهوة، ولا يصخب معناها لا يصيح ولا أو لا يجهل معناها بالصياح والسفه. فإن سبه أحد أو اقتلب فليقل: إني امرئ صائم. سد الخلل وتكميل النقص: لا غنى للصائم عن الاستغفار، يكمل به ما وقع له من نقص في صيامه، ويستجلب به رحمة الله، ويختم به عمله الصالح. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة، ومن أرجى أوقاته آخر الليل. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. إذا صمت حقا، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. لما شرع الصيام؟ سئل بعض السلف لما شرع الصيام، فقال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع، لا ينسى الصائم الفقير بالزكاة والصدقة والإطعام والمواساة والدلالة عليه للمحسنين، وإبراء المعسر والدعاء لهم بحسن الحال وإرخاص الأسعار، صحة للأبدان. هذا الصيام يعلمنا أن نعمل لله وبالله وفي سبيل الله مخلصين له مستعينين به، وهو مع ذلك رعاية للبدن وحماية للجسم، فمن آثاره الصحية إراحة الجسم وتخليصه من السموم، تجديد الخلايا والأنسجة، تحسين الهضم والامتصاص، تقوية الإدراك وتفتيح الذهن، الوقاية من تصلب الشرايين والنقرس وآفات القلب، والفرائض لا تعلق بالفوائد الحسية ولكن يستأنس بها. حلو الكلمة الأخيرة، الفرائض لا تعلق بالفوائد الحسية ولكن يستأنس بها. يعني إيه؟ ما تقولش مثلا واحد يقول لك مثلا الصلاة إيه أهمية الصلاة وكده، قول له إيه ده، هي بتقوي الجسم وبتنشط العضلات وبتجري الدورة الدموية والحاجات دي. لأ، أهمية الصلاة إن هي ربنا سبحانه وتعالى فرضها، إن هي دي عبادة، تمام؟ فأنت بتفعلها لأنها إيه؟ عبادة تقربك إلى الله، مش عشان هي إيه؟ فوائدها الصحية والحاجات دي. الحاجات دي كلها يستأنس بيها زي ما بقول لك كده، يعني إيه؟ حاجة ثانوية، يعني حاجة ثانوية. إنما هي الأصل إنها عبادة لله، والفرائض لا تعلق بالفوائد الحسية ولكن يستأنس بها، فله مثل أجره. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ظهر الحديث أنه إذا فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره ولا يشترط إشباعه. حلوة الحتة دي، يعني مش لازم تفطروا إيه؟ تفطروا بس حتى لو بتمرة. وقيل المراد بتفطيره أن يشبعه، فإن لم يتيسر إلا تمرة أو شربة لبن أو ماء فله أجره على حسب البذل والإخلاص. والحديث يعم الصائم الغني والفقير والصيام الفرد والنفل. وإذا فطر من عليه كفارة يمين 10 فقراء بطعام عشاء أجزأه إذا نوى بذلك الكفارة. ثاني كده، إذا فطر من عليه كفارة يمين 10 فقراء بطعام عشاء أجزأه إذا نوى بذلك الكفارة. موائد الإفطار. موائد تفطير الصائمين عمل عظيم ومظهر للتكافل والدعوة، ويراعى فيه ما يلي: طلب الدعاء وتجهيز المكان بأشرطة وكتيبات بلغات مختلفة. طلب الدعاء وتجهيز المكان ويراعى فيها ما يلي: طلب الدعاء وتجهيز المكان بأشرطة وكتيبات بلغات مختلفة. عدم الإسراف وتوزيع الفائض النظيف على بيوت المحتاجين. التنظيم وتقديم الطعام بطريقة صحية ألا تكون سببا لتعطيل المرور والتضييق على الآتين إلى المسجد. ألا توضع فيها زكاة، لأن من روادها من ليس بفقير وربما من ليس بمسلم. اللي بيسموها إيه؟ مائدة الرحمن، مائدة الرحمن. كان عندنا في الجيش جاي لنا فاكس، اللي هما في حاجات تبع، في حاجات تبع الجيش بيعملوا مائدة رحمن، يعني تبع الجيش. ها؟ لا مش شنط بس، أماكن تفطير الصائمين يعني. فمن ضمن البنود اللي هي إيه؟ لا يكتب عليها مائدة الرحمن، يكتب عليها مائدة إفطار الصائمين. مشهد مؤثر. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعشى تلك الليلة. وقد شهد أحد الأثرياء يخدم العمال والمساكين وقت أذان المغرب في خيمة إفطار عند أحد المساجد. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولكن تعجيل الإفطار يعني المبادرة به عند غروب الشمس، ولا يعني العجلة في السير والتسبب في الحوادث المرورية لإدراك الإفطار، اللي هي الربع ساعة بتاعت آخر ربع ساعة دي بتبقى في المواصلات صعب. ولا يعني العجلة في السير والتسبب في الحوادث المرورية لإدراك الإفطار. ويكفي قائد السيارة إذا أذن المغرب وهو في الطريق أن يفطر على ما تيسر، فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه وحصل له بذلك أجر تعجيل الفطر. السنة عند الفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على الرطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وثبت الأجر إن شاء الله ورد في دعاء الإفطار وثبت الأجر إن شاء الله. وفي حديث آخر: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. الفرق بينهما أن الأول من باب التبرك والإخبار والرجاء وليس دعاء، وأما الثاني فمن باب الدعاء ومن آدابه العزم والجزم والخضوع والإلحاد. وقوله اغفر لي إن شئت مشعر بأن السائل مستغن عن عطية المسؤول. يعني هو بيقول لك إيه، هل في تعارض هنا؟ إن في دعاء الإفطار بتقول ذهب الظمأ فتلت عيونك وسالت الأجر إيه؟ إن شاء الله. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. إن شئت. طب يعني أنا كنت عايز اه دي تفهمني وقوله اغفر لي ان شئت مشعر بان السائل مستغن عن عطيه المسؤول. قال لك بقى ايه، وثبت الاجر ان شاء الله مش معناها الدعاء، ولكن معناها من باب التبرك والاخبار والرجاء وليس الدعاء. تمام. وثبت الاجر ان شاء الله مش من باب التبرك والاخبار والرجاء وليس دعاء. اما الثاني اللي هي ايه، اللهم اغفر لي ان شئت، فمن باب الدعاء ومن ادابه العزم والجزم والخضوع، لان اغفر لي ان شئت مشعر بان السائل مستغن عن عطيه المسؤول. زي اقول لك كده اعمل لك كوبايه شاي تقول لي ايه ان شئت، يعني ايه عاوز تعمل اعمل، مش عاوز تعمل اعملش، يعني يكون يشعر يعني ايه، تشعر بالاستغناء يعني. تمام. فانك لما الانسان يجي يدعي يقول ايه، يجزم في الدعاء. صلاة المغرب في رمضان، قد تخرج المرأة صلاة المغرب عن وقتها في رمضان من حيث لا تشعر، لأن أذان العشاء يتأخر عن وقته الحقيقي بنصف ساعة وأكثر، فتظن الوقت باقيا وقد خرج. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقت المغرب يمتد إلى ما بعد ساعة وربع من غروب الشمس، وقد يصل إلى ساعة وثلاثين دقيقة. السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، ومن بركاته اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، وإعانة على الصيام، وإعانة على القيام لصلاة الفجر جماعة، ومدافعة حدة الطبع التي يثيرها الجوع، وإدراك وقت إجابة الدعاء والاستغفار بالأسحار. ونعم السحور التمر، والسنة تأخيره، ولا يسمى سحورا إلا إذا وقع في النصف الثاني من الليل. في النصف الثاني من الليل. الليل بيبدأ من أمتى؟ من المغرب. المغرب بيأذن أمتى؟ الساعة كام؟ 7 إلا تلت، قول 6:30 مثلا، 6:30. والفجر بيأذن امتى؟ 3:30. 3:30، يبقى كده كام؟ ستة، 9 ساعات، 9 ساعات، عد نصهم، 4:30، 4:30، 4:30 و6:30، 4:30 و6:30، 11، يبقى السحور يبقى بعد الساعة 11. تمام. دي إيه؟ لا يسمى سحور إلا إذا وقع في النصف الثاني من الليل. وفي الحديث: فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. في حديث أحد الصحابة يعني كان بيقول الوقت بتاع السحور، كان بيقول لك إيه، بيقوموا من على المائدة بتاع السحور، فيكون بين الوقت ده وبين أذان الفجر حوالي قراءة 50 آية، يعني حوالي مثلا ايه 10 دقايق مثلا، واخد بالك؟ فدي دول ان هو ها؟ دي افضل السحور، النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي السنه انك ايه تعجل الفطر وتاخر الايه؟ السحور. عمرة في رمضان تعدل الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل الحجة. رواه البخاري. ومن اعتمر بعد غروب الشمس يوم 30 من شعبان أو بعد ثبوت رؤية الهلال وقعت عمرته في رمضان. تنبيهات للمعتمرين: وجود المشقة غير مقصودة في العمرة بسبب الزحام وغير ما يزيد في الأجر، ولكن لابد من التنبه للأمور: الحرص على أداء العمرة في الأوقات التي لا يشتد فيها الزحام. من دخل في الإحرام فلا يجوز له فسخ بسبب الزحام إلا إذا اشترط ذلك. الحذر من مزاحمة النساء وملامستهن أثناء الطواف بعيدا عن الكعبة أو في السطح بخشوع أفضل من الطواف بقربها بلا خشوع. في دوار كده حوالين الكعبة، دايرة كده بس بقى على العالي مش على الأرض، لفة كده برضه بس على العالي، سلم بس دايرة بقى. فبقول لك اللفة ده هقول لك كده ولا حاجة. بس بتبقى كبيرة شوية، لأن أنت كل ما بتقرب يعني الكعبة هي بتقرب من حواليها اللفة صغيرة، إنما مثلا اللي هي اللي بقول لك دي بعيد، فاللفة بتكبر. وأقول لك يعني ابعد عن الزحمة عشان تبقى أنت إيه في خشوع أذنك في الصلاة يعني. تكرار العمرة من التنعيم أو غيره الأولى لغير المحرم ترك الطواف في هذه الأيام تيسيرا على إخوانه. تكرار العمرة من التنعيم أو غيره فيه تضييق على المعتمرين، وليس هو من الأمور المندوب إليه. عشان انت تعمل عمرة بتنوي الإحرام من مكان اسمه التنعيم، فهو عايز يعيد العمرة. طالما هو في الأول خالص راح من عند التنعيم وعمل العمرة دي، عايز يعمل تاني ما يروحش التنعيم تاني، خلاص بقى يعمل بقى على طول، يخش طواف وبعد كده الساعة. لا حرج الحائض التي لا تدري هل تتمكن من العمرة قبل عودة مرافقيها أو لا، فلا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام. فإن طهرت خرجت إلى التنعيم مثلا فأحرمت واعتمرت، وإلا رجعت بغير عمرة. الصوم والدعاء الدعوة، الصيام مضمة إجابة الدعاء، ولهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بين يدي تبين على الصيام وأحكامه، ففي إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء والصيام عن الفطر. فكيف إذا كان الدعاء في آخر ساعة من الجمعة؟ ما أحرى من ساعة الاستجابة، ما أحراها بالإجابة أن تدعو وقد اقترب إفطارك في ساعة الاستجابة يوم الجمعة. قد انكسرت النفس لباريها بالجوع والعطش، وتواضعت لخالقها وتذللت وانقادت، ترجو رحمته وتخشى عذابه، تأمل منه القبول وهي وجلة من الرد، والقلب يذكر الله خليلا فتفيض العين، واللسان يلهج بأسماء الرب وصفاته يدعو خوفا وطمعا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ذكرى. ونحن في ساعة إجابة من يوم عظيم في شهر مبارك نتذكر الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين والإخلاص وانكسار القلب والإلحاح والتضرع وجمع الدعاء: إن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردهما صفرا، يعني خلال اليدين. أنواع المفطرات، من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والقيء عمدا والحيض والاحتجام، ومنه ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب. وقال ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع، الجماع مفطر، والقيء عمدا انك تحط صبعك وانك ترجع، انما اللي هو بيرجع لوحده ده لا يفطر. والحائض، نزول الدم بقى، يعني لو الدم نزل قبل الفطار قبل المغرب ما يبدأ بدقيقة أو ثانية كده يبقى فطر، تفطر وتقضي بقى بعد رمضان. الاحتجام لا يفطر الحجام، في حديث: أفطر الحاجم والمحجوم بس نسخ بعدها، جه حديث تاني نسخ، مش عارف كان نسخ. كان الرسول، كان الرسول بيحتاجهم يعني في رمضان، هو صائم فما كانش بيفطر. ومنه ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب، اللي هو الحقن المغذية. ليس من المفطرات، ليس من الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وبخاخ الربو، ليست من المفطرات أيضا خروج الدم بتحليل أو رعاف أو قلع سن أو جرح. الرعاف اللي هو من الآن دم بينزل من الآن لوحده كده، تلاقي واحد عنده حساسية فبينزل دم على طول من الآن. الغرغرة إذا لم ينفذ إلى الحلق ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالمرايم واللصقات. مرايم بقى والحاجات دي. ابتلاع الريق وغبار الطريق وشم الروائح. ابتلاع الريق، الواحد يبلع ريقه عام. غبار الطريق والبخور ديت لا يفطر حتى لو استنشقت، لأنه لا يصل إلى الجو، حتى لو وصل مش أكل. في حديث إن هو كان الصحابة أكلوا ورق شجر وده لا يعتبر إفطار، يعني قال لك ما يفطرش. ورق شجر؟ آه، لأن ورق الشجر حتى لو أنت أكلته يعني الجسم ما بيستفادش منه بأي حال خالص. يبقى ابحث عنها، الشيخ رامي اللي كان قايل عنها. لا، السجاير، السجاير ديت حاجة خبيثة، السجاير حاجة خبيثة. انه كانوا هم حديث ان هم كانوا، بس ما كانش في صيام رمضان يعني، كانوا جعانين ومش لاقيين فكلوا ورق شجر. ممكن ليه؟ قال لك ورق الشجر ما مش مغذي ولا بيتحلل حتى زي ما هو، بس هو بيقول لك ايه، بيسد جوع البطن يعني. هو ايه، البطن فاضي وبتعصر بقى عليك، فهو ايه هيملاها بقى ايه، زي مثلا انت ايه بتملاها هوا وخلاص. والبخور قال بقى زي ايه، زي البخور زيه هو. بس القراءات اللي هو مكروه لأنه ليه جرم، لا لا يتكسر، بس لا يفطر. هل الجرم ده هيسد جوع أو مثلا بس مش معنى كده إن أنا أجيب البخور. لا ماشي، ما أنت شميته عادي. حلو كده، صورة الشوكولاتة أول مرة. ابتلاع الحقن المظللة للأشعة. المظللة للأشعة، وكذلك حفر السن وقلع الضرس وتنظيف الأسنان أو السواك بغير النكهات، واستخدام فرشاة الأسنان بالمعجون والمضمضة وبخاخ العلاج الموضعي للفم ودواء الغرغرة وتزوج الطعام للحاجة، كلها لا تفطر إذا لم يصل شيء إلى الحلق. وكذلك الإبر العلاجية غير مغذية كالبنسلين والأنسولين أو التخدير أو إبر التطعيم وتلوين الأشعة سواء عن طريق العضلات أو الوريد والمناظير والتحاميل الشرجية والمهبلية كلها لا تفطر. الكحول الصائم الكحول لا يفطر في أصح قول العلماء، إلا أن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، ولكن المكياج إذا كان يضر الوجه فلا ينبغي استعماله. العدسات اللاصقة يجوز للصائمة استعمال العدسات اللاصقة وكذلك محلول لها الذي يتسرب إلى العين لأنه بمثابة القطرة، والقطرة لا تفسد الصوم على الراجل. قال ابن عثيمين: لا بأس على الصائم أن يقطر عينه في عينه أو أذنه، وإن وجد طعمه في حلق فإنه لا يفطر، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى، دي مش أكل ولا شرب، يكتب بتاعي ولا شرب. مرتبات الشفاء، حكم مرطبات الشفاه أثناء الصيام يجوز استعمالها ما يرطب الشفتين والأنف من مرام ونحوها، وكذا يجوز تبليلها بالماء، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر. السواك للصائم السواك سنة في جميع النهار لعموم الأدلة فضل خلوف فم الصائم لا يزول بالسواك لأن مبعثه من المعدة إلى الفم، ولا يستعمل الصائم السواك زي النكهات كطعم الليمون والنعناع، جربته قبل كده جديد دي سواك بالنكهة. من فقه معاذ قيل لمعاذ بن جبل: الناس يكرهون سواك للصائم عشية، يقولون خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الناس. يعني هو بالنسبة له يعني ما تسويكش عشان الريحة تفضل وهي حلو. فنشوف ايه رد على من. فقال معاذ: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله بالسواك، هنا أمرهم وهو يعلم أنه لابد أن يكون للفم الصائم خلوف، وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من خير شيء بل فيه الشر. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا العشي فضعيف. تذوق الطعام لا بأس للصائم أن تذوق الطعام إن احتاج إلى ذلك، ولا يضر الصيام ما لم ينزل شيء منه إلى الجوف. فعن حسن البصري رحمه الله قال: لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه، يعني ايه يدوف تاني، يعني لا مش يدقه بقى ويستطعمه ويبلعه بقى. شم الروائح الطيبة لا بأس به للصوم، ولا يستنشق البخور، وليحذر مما يفسد صومه أو ينقض أجره، ويذكر الحديث القدسي في مدح الصائم: يدع شهوته وأكله وشربه من أجل صوم الجنوب. إذا طلع الفجر على الصوم وهو على جنابة فلا يضر ذلك صومه، فيجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن عليه إسراع ذلك لأجل الصلاة والاحتلام لا يفسد الصوم، بخلاف الاستمناء فإنه يفسد الصوم. لا ينو عاد الصيام صحيح، خروج المزي والوادي، يعني واحد ينام محتلم وصحي الظهر هل يفطر؟ ماشي ماشي، يعني بقول لك مثلا حتى لو هو القصد ان هو ما يكونش عمل الجنابة ديت في النهار، يعني الاحتلام خلاص مفروغ منه، انما الجنابة لو عملها هو في النهار كده افطر، سواء بجماع او استمناء كده الصيام فسد. إنما حكاية النية اللي هو على جنابة قبل الفجر وطلع عليه الفجر عادي، بس يسرع عشان يصلي بقى الفجر ما يروحوش. يخرج المزي الوادي المزي وهو ماء أبيض لزج يخرج من الرجل عند شهوة أو مدعبة أو تجويف لا يفسد به الصوم، في أصح قول العلماء، لأن الأصل عدم البطلان وأنه يشك التحرز منه. وكان جزء الوادي هو الماء اللزج الغليظ يخرج بعد البول ولا لذ فيه، فإنه لا يفسد الصيام ولا يجب غسلا، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء. أمور مفطرة، أمور مفطرة تعمد الأكل والشرب، وما معناها كالمحاليل اللي هي مفيش أحاديث جات في اللي هو يفطر هيخش النار أو كلام من ده، يعني أو يتعذب أو كلام من ده، يعني في الصلاة موجود اللي هو اللي بينام عن الصلاة، دي فيها حديث اللي هو كان في الحديث الطويل ده، النام على الصلاة اللي هو هيجي ومش عارف واحد ايه الملائكة هتربوا راسه بالمرازات ده، وبعد ما راسه ينضج تاني ويبقى كويس بعد يرجع تاني يتضرب تاني وتاني. دي في الصلاة. فايه تاني؟ في الزكاة ليها برضه اللي هو اللي هو البخيل برضه الآية اللي هي بتقول المهم كل حاجة مفروضة فيها هتلاقي فيها مثلا ممكن تعرف الجزاء اللي هو انما الصايم وفطر متعمد ملهاش. فده يدل على ايه بقى؟ زي مثلا واحد بيقول ابنه عمل حاجة مشكلة جامدة، هو بقى مستني ابوه ياخد علقة يطرده بره، مفيش حاجة من ده حصل، فهو داخل ما كلموش ولا قال له انت عملت ايه ولا ما عملتش، فهو بقى مستني دي هنا بقى ديت زي ايه، مفيش حاجة اتقالت بقى عن اللي هو هيفطر متعمد دي. ف شدة العزاء. الجماع أنزل أو لم ينزل من الأمور المفطرة، وكذلك الاستمناء تعمد الأكل والشرب وما معناه بالمحاليل المغذية وغسيل الكلى ونقل الدم، الحجامة والتبرع بالدم. بس الحجامة لا تفطر. الحجامة والتبرع بالدم هو كاتب هنا يفطر، بس هو لا يفطر. أمور مفطرة خلاص يا عم، مش مصدقني. أمور مفطرة الحجامة والتبرع بالدم، تعمد القي كلما نفذ. التبرع بالدم يفطر زي الحجامة يا رب. هو عنده كده متبني الرأي، بس انت لو دورت في الحجامة هتلاقيها نسخة. لو انت معاك كتاب حمود الأحجام هجيب لك الحديث بتاع الأحجام. البخار الذي يتكثف سائلا ويدخل الحلق. بخار الذي يتكثف سائلا ويدخل الحلق. ويشترط في التفطير أن يكون عليما ذاكرا مختارا. خروج الدم من الصائم، خروج الدم بالحجامة يفسد الصوم. الحديث أفطر الحاجم المحجوب، في حديث نسخه تاني بس هو ما قالوش. وكذلك خروج دم كثير باختيار الإنسان كالتبرع بالدم يفسد الصوم وعند الضرورة يفعله ويقضي. وبرضه متبنى الرأي ده. وما خرج من الإنسان بغير اختياره كالرعاف والجرح بالسكين دي من الأمور المفطورة برضه. غير اختيار هو قال حالا من البيت ها؟ مش قال حالا من الرعاة دي غير اختيار آه. طب غير اختيار دي مش بس لا يفطر بغير اختيار لو كان كثير ما لسه ما لا يفطر لا يفسد الصوم ولو كان كثير. إنما قال في الحجامة يفسد، وقال خروج دم كثير باختيار الإنسان كالتبرع بالدم يفسد. تمام، خروج دم يسير لا يفطر كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يؤثر في الصوم. طب هو واحد يتبرع بالدم يؤثر في الصوم إزاي؟ بقول إن هو ممكن يسأل فيها اه إن الدم كتير ايه إنما التحليل دي حاجة بسيطة. خروج دم يسير كالدم الذي يؤخذ من تحليل لا يؤثر. غسيل الكلى، غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد مغذية للدم يعتبر مفطر. ماشي. ويقضي أيام الغسيل. أيها المبتلى اصبر على البلاء، أيها الصحيح احمد الله على ما فيه. قطع الصيام من شرع في الصيام ثم بدأ له أن يفطر فإن كان نفلا كالستر من شوال فلا حرج عليه. لحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إيه. وإن كان صوما واجبا كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة فلا يجوز له الفطر من غير عذر كالمرض، فإن أفطر من غير عذر وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع التوم. قضاء مع التوبة. هو يعني ايه؟ هو ما فيش حديث يدل عن ان هو يلد، عشان كده قلنا كده. بس هو ايه من الاحتياط بقى، ان هو واحد فطر متعمد وتاب. الله اعلم بقى، عايز يتقبل اهل الاعذار. أهلا الأنظار أنا ضعف هنا أهلا الأنظار كم الدوك رسولي ونقرأ كل واحد مقالة من الكتاب التاني. طب وأخيرا اكتشفت السعادة الشيخ عائد القرني، مقالات يعني وكده حاجات بسيطة. استخدم الحرمان النسبي تجد للنعمة طعما. الذي يدمن الشبع والتخمة من الطعام لا يجد لذة للطعام، والذي يكثر من النوم لا يجد في نومه راحة. والسبب أن إقبالك على الشيء وتشوقك له يجعل له طعما ولذة. فإذا جربت أن تجوع نفسك ثم أقبلت على الطعام عرفت قدر هذا الطعام وتلذذت بتناوله. دي بيبقى ظاهر في ايه؟ في الصيام. وإذا بذلت في نهارك وعملت وكدحت نمت نوما هنيئا لذيذا بعيدا عن القلق والاضطراب. فحاول أن تجرب الحرمان النسبي في تناول الأشياء ليكون لها مردود إيجابي وتعود بالصحة والعافية عليك. انظر لنفسك إذا ظمئت ثم أقبلت إلى الماء البارد كيف تجد له معنى وتستكثر هذه النعمة وتشكر الله من أعماق قلبك عليها، وقس عليها بقية النعم. إن الذين ينهمكون في النعم ويشركون لا يجدون لذة ولا راحة ولا طعما، لأنهم لا يفرقون فيها بين السلب والإيجاب، والجوع والشبع والري والعطش والسهر والنوم. اقتصد في أمورك وجرب الحرمان النسبي، ولا تأتي الشيء إلا وأنت مشتاق له متلهف إليه. حلو. أفضل النوم بعد الفتح. وأفضل الأكل بعد جوع وأفضل الشرب بعد عطش. من يهتم بجسمه ليه؟ على حساب روحه خسر روحه وجسمه. من يهتم بجسمه على حساب روحه خسر الاثنين. يعني واحد مثلا عاوز عضلات كده فارهق نفسه فتعب جسدي واحد قاعد يذاكر كتير كل الليل آه. راح الامتحان ما عرفش يعمل حاجة تعب وما عرفش يعمل حاجة. لقيت في مكة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فذكرت له عبارة وجدتها في كتاب شيخه ابن سعدي الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة وهي التفكر في الماضي حمق وجنون. فقلت إن هذه العبارة موجودة لديل كارنيجي في كتاب دع القلق وابدأ الحياة. قال الشيخ ابن عثيمين كان رحمه الله يقصد شيخه ابن سعدي يقرأ للغربيين ونحو ذلك. ثم صار الحديث إلى عبارة أخرى وهي كلما ترفه الجسم تعقدت الروح. فأورد الشيخ تأييدا لهذه العبارة وأن الترف والبذخ والسرف يعقد الروح ويجلب الهموم والغموم والأحزان. آه. تمتع الزائد يعني زي ما كده. واحد يعني عنده كل حاجة مثلا مش هيسعى لحاجة يعني مش هيحس بلذة حاجة. عنده فلوس كتير. تأملت حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف كان بسيطا سهلا في لباسه وطعامه وعدم تعلقه بالدنيا وأمعنت النظر في بساطة حياته وكيف عاش سعيدا من شرح الصدر مهتما بصحته ومشيه وأداء رسالته من العلم والتعليم والدعوة إلى الله. وقلت هذه هي الحياة المثالية الرائعة الجميلة بخلاف ما يتوهمه بعض الناس الذين يظنون أن إكثارهم من الملابس والمطاعم والمشارب والمساكن وغيرها سيسعدهم وينعمهم، بل إن توسعهم هذا يقلب حالهم إلى خدم هذه الأشياء دون أن يشعروا، لأنهم سيهتمون بها وبصيانتها وخدمتها فيورث عندهم هما وغما وكدر. لو واحد مهتم مثلا بشغله وفلوسه مش فاضل دنيته خالص. بخلاف من يعيش متخلصا من هذه الأشياء إلا بقدر الحاجة وينطلق في رسالته الإبداعية في الحياة حينها سيجد السعادة والاستقرار. ولذلك أعود فأقول بسط حياتك فكلما ترفه الجسم تعقدت الروح، ولا تنسى أن علينا استخدام الأشياء لا أن نخدمها. أفضل ثلاثة أطباق في العالم. رافقت فضيلة الشيخ دكتور سعيد بن مصر في تركيا وسريلانكا وفي مدن سعودية كثيرة وعرفتها من قرب وقد أبلغ الآن 74 من عمره. 74 سعيد بن مصر. هو أنشط من كثير من الشباب الذين في الثلاثين وسألته عن سبب هذا النشاط والحياة والانشراح فأخبرني بحميته في الطعام وأنه يختار الأطعمة اللائقة في أوقات محددة واجتنب الضار والدسم والحلويات مع محافظته على المشي. وأعظم من ذلك ذكره الباري سبحانه وتعالى فهو محافظ على ورد بالقراءة أذكار الصباح والمساء ويطوف في السفر نشيطا. وكان معنا مجموعة الشباب الأجانبين فكان هو عندي أنشطهم مع أنه في هذا السن من حيث المشي والانشراح والأداء والبذل والدعوة وتسجيل البرامج. فعلمت أن المسألة مسألة غذاء الجسم أو حكمة في التعامل مع الحياة. فإنك إذا وجدت شابا سمينا بدينا وقد أصرف في الطعام والدار بالصحة من الحلويات والدهون فسوف يخسر شبابه وصحته، فتجد بالمقابل من قرب السمين والشيوخ الكبار متمسكا في قوته ونشاطه وحياته لما حافظ على مصاره في الطعام والمشي وأولها تسبيح الباري وكثرة الذكر. فهذه الأمور الثلاث ذكر الله دائما وأبدا الذي يشرح الصدور اسم القوة والنشاط والمشي باستمرار الذي يزيف السمنة والتخمة والمحافظة على الطعام الجيد واجتناب الدار كل هذه تجعلك مستقرا في صحتك ومعتدلا في حياتك تمارس أعمالك بنشاط وهمة وتؤدي واجباتك وأنت في غاية السرور. فلا تنسى أن تستشير أطباء الثلاثة التسبيح والحمية والمشي. وأخيرا اكتشفت السعادة. خرج هذا الشاب من قريته في الريف إلى العاصمة الرياض بعدما عصى والديه ورفض الإقامة معهما في القرية، ووصل إلى الرياض وانتسب لأحد الجامعات، ولكنه لم يفلح في الدراسة بسبب جلساء السوء الذين انهمك معهم في السهر وشرب الدخان ومشاهدة الأفلام الهابطة الساقطة، وتخلى عنه كثير من أصدقائه لكثرة ما يطلبهم من القرض والسلف. وبينما هو يبحث في القنوات إذ عثر على درس لشيخ الشعراوي في التفسير، فتأثر أيام تأثر وقام من ساعته وذهب فصلى الفجر في المسجد، وبدأ يحافظ على الصلاة شيئا فشيئا حتى فتح الله عليه بالمحافظة على الصلوات الخمس، ثم عاد إلى قسم آخر في الجامعة ففتح الله عليه بحب هذا التخصص، وانطلق يذاكر ويحافظ على الصلوات، وسكن في السكن الجامعي، ثم ذهب في الصيف إلى والديه فاقترب منهما وبرهما وكسب دعائهما، ووصل الدراسة حتى خرج من الجامعة، ثم وصل في الماجستير وحظى بعمل في الشركة وتأهل وأصبح سعيدا أيام سعاده. ويقسم بالله أن السعادة التي يجدها من المحافظة على الصلوات وبر الوالدين لو وزنت بالدنيا لكانت أرجح في نظره من ذلك. وهكذا اكتشفت في الأخير أن طريق الغواية ومصاحبة جلساء السوء وضياع الوقت وإدمان المعصية طريق إلى الانحراف والرسوب والسكوت، وأين الطريق إلى الله، وأن الطريق إلى الله يبدأ من المسجد. فهيا يا شباب الإسلام أجيبوا داعي الله كل يوم من 5 مرات، إذا سمعتم الله أكبر الله أكبر، فأوقفوا كل شيء وتوضأوا وتعالوا إلى بيوت الله. الاستقرارية في السكن والعمل تكسر المشكلات بين القرابة في الغالب، لأنهم يسكنون في مكان واحد ويختلط بعضهم ببعض كثيرا فتنشأ بينهم خلافات ومشاجرات والنزاعات. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مروا القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. الأصدقاء إذا تشاركوا في أمر تجاري أو مشروع مالي لا في احتمال تأمين النصر لأن الأهواء تختلف والظنون تكسر، تتحول الصداقة إلى عداوة، تنفصل هذه الشركات في الغالب إلى منازعات ومقاضاة. ونصيحتي أن تكون مستقلا في سكنك بأهلك الخاصين، وأن تبتعد عن هذا الاختلاط الكثير لأنه يولد احتكاكا بين القرابة ونقل الكلام وسوء الظن والحسد والضغينة، وأن يكون لك وقت للزيارات متى دعت الحاجة إلى ذلك. يعني خليك منفصل شوية، خليك بالخاصين بتوعك، حاول تبعد يعني عن الاختلاط، يعني حاول تخلي في الخلطة الزيادة ديت تسبب مشاكل. لا مش أصلا أقول لك ما تشاركش حد قريب وصديقك في حاجات مادية عشان ما تتقلبش بعدين. أما في العمل الميداني والتجاري والمالي خاصة فعليك بالاستقلال بأمورك وتابعها بنفسك وتجنب الشراكات والأسهم ما استطعت، فإنها في الغالب تؤدي إلى النزاع والخصام، فقد ثبت هذا عندي باستقراء أحوال الناس وحياتك. كلما كنت مستقلا في حياتك بذاتك وأسرتك الخاصة أقبلت على شأنك وجمعت شملك ونجوت من الخصام والاختلاف، فاعرف هذا وتولى شأنك بنفسك وأشرف على أمورك وتوكل على ربك. تفكر وتدبر لا تكون مجرد مسافر. لك قطعة الشركة لو في غد. أنت قعدنا نلم عشان نجيب غد. يعني كده دي الشاب اللي عايز دي اللي عايز دي. لازم هنجيب كذا ولازم هنجيب كذا. ومحدش مستطيع. هنجيب فراخ دي ولا كذا أنا عاوز لحم. تفكر وتدبر ولكن ولا تكن مجرد سمسار للمعلومات. عجبتني كلمة للدكتور محمد أبو موسى شيخ البلاغة في هذا العصر، حيث يقول: المشكلة أن كثيرا منا تحوله إلى سماسرة مجرد نقله مقلدة لعلم أسلافنا، وهذا الكلام صحيح، فإن أغلب طلبة العلم خاصة من أهل التخصص الشرعي أو التاريخي أو الأدبي صاروا مجرد سماسرة لعلم السلف، يحملونه حملا ويقدونه فقط بلا فهم ولا تطبع ولا مناقشة، وغلب عليهم التقليد وعدم الاستمرار في. والله قدر أمرنا في كتابه أن نتدبر وأن نتفكر، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتفكر في الدين وليس مجرد سرد الأقوال، حتى إني أرى بعضهم إن إذا أراد أن يخبرنا بتفسير آية جلس أمامنا قال ابن جرير وقال مجاهد وقال ابن كثير وقال السيوطي وقال القرطبي وقال الزمخشري إلى آخر ذلك تلك ذلك، لكن نقول له: وأنت ماذا فهمت؟ أنت تدبرت القرآن بنفسك؟ الله يقول: أفلا تدبرون القرآن؟ نقص على ذلك بقية العلوم: لن نبدع ولن نجدد إلا إذا حافظنا على أصول الملة، أصول الملة والمعتقد الصحيح، وانتقلنا إلى أذهاننا، نستنبط نحن ونفهم نحن ونتفقه نحن ونأتي بإدعاتنا نحن، من عقولنا التي وعدت وتدبرت أبصرت وتفكرت. أما تكرار الأقوال فهذا فعل المسجل الذي يحفظ الكلام ويعيده كلما طلبت منه الإعادة. لا مش متفق يعني. دعونا نعمل النظر، دعونا نتأمل، دعونا نعيش. ماشي، سنفتح علينا. فقال قد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفكه في الدين. ما تكونش مجرد حافظ بس، ماشي، ما انت مش حافظ، يكون عندك ماشي، ممكن تجمع بين الاقوال وبعد كده تستنبط انت. أيوة. هو بس بينتقد ان هو السمسار اللي هو ايه كوبري بس، مجرد بين القاء وخلاص، مفيش فهم ومفيش ابداع يعني. ايوه خلص انتهى المقام. بس لو فين ان شاء الله كمل. لو انت فاضل العصر ان شاء الله بس ليه النهارده الاثنين شفت محمد ابو علي. محمد ما جاش صلى الفجر ولا صلاه في رمضان النهارده؟ بس مش عارف.